أصدقائي وأحبائي وإخواتي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. بشكركم حبايبي من كل قلبي على تعليقاتكم الجميلة اللي كتبتوها لي على آخر قصة ليا، قصة حواديت ستي، وببقى سعيدة جدا جدا لما بقدم لكم أي عمل ويعجبكم. يا رب أفضل دايما عند حسن ظنكم. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 59 من حلقات حدث بالفعل. بتمنى حلقة النهاردة إن شاء الله تعجبكم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من منة من مصر. بتقول انا كنت نازله اشتري حاجات من الماركت اللي تحت بيتنا، وكنت راكبه الاسانسير، وكنت ساعتها لوحدي خالص ومفيش اي حد معايا. فجاه لقيت حد بيزقني من ورايا لدرجه ان ايدي كانت هتكسر الازاز بتاع الاسانسير. طبعا خرجت من الاسانسير وانا مرعوبه، وقعدت ارن الجرس جامد على ماما وحكيت لها، وماما طبعا ساعتها قعدت تهديني وقعدت تقرا لي قران. بس طبعا لغاية دلوقتي مش قادرة انسى الموقف ده نهائي. صديقتي واختي وحبيبتي ايمان علي بتقول انا حفيدتي عندها 6 سنين وحلمت مرة حلم غريب. حلمت انها شافت راجل شكله وحش جدا، وكان ليه عين زرقاء وعين سودة، وهي في الحلم كده اترعبت منه قوي وجريت على أوضة عمها. هو أصلا عمها كان من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني. فشافت في أوضة عمها، كل ده في الحلم برضو، شافت في أوضة عمها واحد تاني شبه عمها بس سنه أصغر، نفس الشكل بالظبط، بس واحد تاني قاعد جنبه كده جنب عمها لكن صغير في السن زي الطفل كده. صحيت من النوم وهي عمالة تبكي وتصرخ من الخوف. ساعتها مامتها طبعا قعدت تقرأ لها قرآن. في نفس اللحظة دي بنتي لقت حماتها بتتصل بيها وقالت لها بصي أنا عايزة أقولك على حاجة بس اوعي تخافي. فقالت لها لا خير يا أمي قولي. فقالت لها لما كنت عندي آخر مرة أنا شفت راجل شكله وحش قوي قوي واقف يبص على ابنك. أنا كنت في الوقت ده بين الصحيان والنوم كده، لكن اتنبهت وقمت جريت على الولد وقعدت ارقيه، قالت له قرآن يعني، وبعديها الفجر أذن. فساعتها قالت لها ده أنا بنتي لسه حلمة بنفس الراجل اللي بتقولي عليه ده وبنفس المواصفات. وطبعا الموضوع ده موضوع غريب جدا، إن يعني حفيدتي تشوفه وحمات بنتي تشوفه في نفس الوقت أو في نفس المكان. فبصراحة كنا مستغربين جدا. فلما حفيدتي مرة كانت بتحكي لجدها قال لها ده لو جه جنبي كان اقتله. فقالت له لا يا جدو انا دايما بشوفه قاعد جوه الحمام. صديقتي شازا من سوريا بتقول انا هحكي لكم موقف، يعني هو شبه كوميدي مش موقف مرعب قوي. قبل ما اتجوز كان بيحصل في بيتنا حاجات غريبة كده، كان دايما ألاقي الدراج تتفتح وتتقفل وحركات زي كده يعني. وكنت أحيانا أحس إن وأنا نايمة في رجلين صغيرة قوي كده بيدوسوا جنبي أو بيمشوا جنبي. أنا ساعتها كنت بعمل نفسي نايمة لغاية ما روح في النوم فعلا. بعد ما اتجوزت بقى في يوم حسيت إن في حد بقى ماشي برجليه من فوقية، وحسيت إنه بيقرب مني قوي وبعد كده يختفي. ومرة تانية حسيت ان في حد شد الغطا من عليا. الكوميدي بقى في الموضوع ان دايما مطبخي بتختفي منه اشياء محددة، دايما بلاقي كنكة القهوة هي اللي بتختفي دايما. كل مرة اشتري كنكة قهوة جديدة لقيها اختفت. فكان مرة عندي كنكة نحاس وليها ايد متنية كده، صحيت في يوم لقيت حد زي ما يكون حاول يكسرها. وفي مرة كان عندي كنكة تانية بشكل تاني خالص وعارفة مكانها وكل حاجة، جيت أبص عليها لقيتها كنكة تانية خالص. يعني الكنكة بتاعتي اللي أنا عارفاها وشارياها وعارفة شكلها، لقيت واحدة تانية خالص مختلفة عنها محطوطة في نفس المكان. فواضح كده أن عمال البيت اللي عندي بيحبوا القهوة جدا، بس الظاهر أن هما ما بيحبوش الكنك اللي عندي، مش عاجبهم شكله. بنوتي ألف بتقول: أنا هحكي لكم كم موقف كده حصلوا لي وكم موقف حصلوا لأصحابي، وبرضو أغلبها مواقف كوميدية مرعبة وكوميدية. بتقول: أنا دلوقتي في تالتة كلية. لما كنت بقى في ثانوية عامة وكنت ساعتها بقى مشغولة جدا في المذاكرة وصبح عندي امتحان، كنت بسهر بالليل عشان أذاكر، وطبعا كان كل البيت بيبقى نايم. ففي مرة كنت قاعدة في أوضتي بذاكر عادي، بس كنت قاعدة على السرير مش على مكتبي، لقيت حد بيشدني من شعري. يعني مش مثلا إيد ماسكة شعري كده ولا حاجة، لأ، ده زي ما تكون حاجة بتشد كل شعرة لوحدها، يعني حد شد لي شعري لورا كده شعراية شعراية. أنا طبعا لا تتخيلوا رعبي من الموقف ده، لكن الغريبة جدا إن أنا كنت أقوى من الموقف، وعشان بقى كنت مركزة جدا وما عنديش وقت إن أنا أقفل النور واسيب الكتاب وأنام وكده، لقيت نفسي بكلم اللي بيشدني من شعري ده وقلت له: سيبني في حالي أنا عندي امتحان. والله العظيم لقيته فعلا ساب شعري، والموقف ده ما تكررش تاني نهائي. ده موقف. موقف تاني حصل لي، كنت برضو سهرانة، بس قريب الكلام ده بقى وانا في الكلية يعني. كنت سهرانة لوحدي وبرضو كل اللي في البيت كانوا ناموا، فقمت بالليل المطبخ كده اعمل حاجة اكلها او اشربها. فكان عندنا في المطبخ كده ترابيزة على جنب عليها شوية حلل وطاسات وحاجات كده مغسولة ونظيفة، بس يعني محطوطين فوق بعض كده على جنب، مركونين على جنب. فوانا بعمل الحاجة اللي هشربها في المطبخ، لقيت الحلل دي عمالة تك تك تك تك تك تك تتحرك كده، وكأن حد بيزقها. انا ساعتها اتسرعت لاني افتكرته فار، لان مفيش اي حاجة ممكن تحرك الحلل دي الا اذا كان حد بيزقها. فقلت اكيد اكيد في فار وقاعد جنب الحلل دي بيزقها او بيتحرك وكده. جمدت قلبي ورحت بصيت على الترابيزة دي ومسكت الحلل كلها من فوق وتحت، ما لقيتش اي حاجة، ما لقيتش لا فار جنبها ولا فار جري قدامي ولا اي حاجة خالص. فقلت: يا بنتي ما تاخديش في بالك. فكملت اللي انا كنت بعمله، مفيش دقايق وبصيت لقيت الحلل تاني تك تك تك تك تك عمالين يتحركوا وزي ما يكون حد بيزقهم. الغريبة ان الحلل دي كان وضعها ثابت، يعني مش محطوطة بشكل عشوائي مثلا يخليها تقع او يخلي حاجة تزق حاجة تقوم تقع، لا، الوضع ثابت. رحت بصيت تاني برضو ما لقيتش اي حد، لا فار ولا برص ولا اي حاجة خالص. رحت خلصت اللي في ايدي وخرجت برا المطبخ. لسه يدوب بخرج برا المطبخ لقيت كل الحلل وقعت في الارض. واضح كده ان هما كانوا عايزين يطردوني برا المطبخ. ده موقف تاني. موقف بقى حصل لي وبرضو كنت انا سهرانة لوحدي في البيت وبرضو كل اللي في البيت نايمين. كنت ساعتها دخلت الحمام، واصلا الحيطة بتاعت الحمام هي نفس حيطة اوضة اخواتي. فوانا في الحمام سمعت اخواتي بيعيطوا، سمعت صوتهم الحقيقي، يعني صوتهم هما الاتنين، انا اخواتي واحد 11 سنة وواحد 9 سنين. لقيتهم هما الاتنين بيعيطوا، يعني مش عياط عادي، عياط بانتحاب، يعني كأنهم بقى ضاربين بعض، كأن في حاجة حصلت. فجريت جري برا الحمام وجريت عليهم في الأوضة، لقيت واحد فيهم نايم في سابع نومة خالص، والتاني قاعد على السرير والدنيا ضلمة وماسك الموبايل. فقلت له: ايه حبيبي، انتوا كنتوا بتعيطوا؟ قال لي: لا، ولا عيطنا ولا اي حاجة خالص. قلت له: انا سمعت صوتك بتعيط انت واخوك. قال لي: لا، اهو اخويا نايم قدامك اهو، وانا قاعد صاحي لوحدي، انا ماسك الموبايل ولا عيطت ولا اي حاجة. فبرضو واضح ان اللي كانوا في الحمام كانوا عايزين يطردوني ويطلعوني برا الحمام. ده بالنسبة للمواقف اللي حصلت لي انا شخصيا. بالنسبة بقى لمواقف اصحابي، مرة واحدة صاحبتي قالت لي: انا كنت نايمة في امان الله وصحيت من النوم على حتة دين قلم رن على وشي، قلم سخن. بس طبعا صحيت من النوم ما لقيتش اي مخلوق جنبي. صاحبتي دي هي برضو حصل لها موقف تاني، بتقول انا كنت نايمة وقمت عشان ادخل الحمام بالليل، عديت على ماما، على اوضة ماما يعني، لقيتها نايمة في اوضتها، فوانا معدية على المطبخ لقيت ماما واقفة في المطبخ. واحدة بقى صاحبتنا تالتة بتقول انا كنت مرة نازلة، خرجت يعني من البيت، رحت مشوار وكنت خارجة لوحدي، يعني بابا وماما كانوا في البيت وانا كنت لوحدي، فوانا في الشارع قابلت بابا. انا حتى استغربت، قلت هو لحق يلبس وينزل امتى ويقابلني كده في الشارع؟ فجي كلمني واداني 45 جنيه وقال لي هاتي الطلبات الفلانية، قال لي هاتي كذا وكذا وكذا وكذا، وقال لي عشان هو عنده مشوار ومستعجل. فقلت له حاضر يا بابا، خدت منه 45 جنيه ورحت اشتريت الطلبات وروحت على البيت على طول، ما كملتش مشواري. اول ما روحت لقيت بابا هو اللي بيفتح لي الباب بهدوم البيت. انا طبعا جالي ذهول، يعني عايز اقول لكم رجلي خلاص كانت يعني مش شايلاني. قلت له ايه يا بابا، هو مش انت كنت دلوقتي لسه شايفاك تحت في الشارع واديتني فلوسه؟ قال لي ايه، انا يا بنتي لا خرجت ولا رحت ولا جيت ولا اي حاجه، ديني مرزوع في البيت اهو. فطبعا يعني سندوها بقى عقبال ما قعدت وحكت لهم عن اللي حصل، وقالت لهم ان انا شفت واحد شبه بابا بالملي وكلمني على انه بابا واداني 45 جنيه وقال لي اشتري الطلبات المعينة دي وعشان انا عندي مشوار وزي ما حكيت لكم كده يعني ومستعجل وبتاع. وطبعا باباها اكد لها ان هو لا خرج ولا كلمها ولا شافها ولا اي حاجة خالص منتي. بعد فترة سألوا شيخ وقال لهم هو احتمال يكون قرين والدك هو اللي تجسد لك في شكله كده وهو ده اللي انت قابلتيه، ده الاحتمال الوحيد يعني. بس هو السؤال هنا، هو القرائن بتدي فلوس الايام دي؟ بنوتي ياسمين عندها 12 سنة بتقول انا بحب قوي افلام الرعب، وكنت في مرة بسمع استاذ احمد يونس، بصيت لقيت معايا في الأوضة يعني زي إنسان عادي كده زينا، بس كان ليه قرنين صغيرين في راسه، وما كنتش عارفة طبعا ساعتها إذا كان ده بيتهيألي ولا حقيقي ولا إيه. قعدت طبعا أسمي بالله وقعدت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من بعد الحكاية دي بصيت لقيت حاجات بتمشي، وبقيت أشوف حاجات بتمشي وتقف، وبقيت بصراحة خايفة جداً. انا الحمد لله قوة ايماني كبيرة، وكنت دايما احب يعني اتشاهد قبل ما انام 3 مرات واسمي بالرحمن وكده، وفي الحالة دي مثلا ما بشوفش كوابيس ولا حاجة. لكن حصل موقف قريب، كنت انا وماما واختي قاعدين في الاوضة اللي فيها التكييف، وكنا دايما بالليل بنطفي نور الشقة كله ما عدا نور الحمام. فانا في مرة دخلت الحمام بالليل لقيت جوه الحمام معايا برضو حاجة زي الخيال كده، وفي الأول برضو ما كنتش عارفة إذا كان ده بيتهيألي ولا بجد، بس بعد شوية اتأكدت إن أنا فعلا معايا في الحمام حاجة، وكان لونها أسود في أسود. أنا طبعا ساعتها اترعبت وخرجت برا الحمام، وجيت أقفل باب الحمام ورايا، ببص كده بصة جوه الحمام ما لقيتش أي حاجة خالص. أنا بصراحة معرفش الحكاية دي أنا بشوفها إزاي وإيه اللي بيحصل ده، برغم ان احنا مشغلين القرآن دايما على الراديو 24 ساعة. صديقتي ياسمين برضو من مرسى مطروح، هي كانت حكت لنا برضو موقف قبل كده في حدث بالفعل. بتقول انا كان حصل لي موقف وانا صغيرة، كان عندي 2 تقريبا، ماما هي اللي بتحكي لي الحكاية دي. كنا نازلين انا وماما على السلم، وماما مسكاني كده، والسلم كان يدوب 6 سلمات كده اللي هم على بوابة العمارة يعني. فماما لقيتني فجأة وقعت من السلمة الاولى للسلمة الاخيرة، نط كده من غير ما المس السلمات اللي في النص خالص. ساعتها جريت عليا طبعا عشان تشوفني حصل لي حاجة ولا حاجة، بس الحمد لله ما جرليش حاجة. ده موقف. موقف تاني هو كان زي الحلم كده، يعني كان حاجة بين الصحيان والنوم. في مرة كنا بنبيض البيت، وطبعا لما كنا بنبيض البيت يعني أي أوضة بنبيضها بنفضيها خالص ونحط الحاجة في الأوضة اللي جنبها. ففي يوم أنا كنت نايمة في أوضة بابا وماما، وحلمت حلم غريب كده وأنا برضو يعني شبه صحية. حلمت إن عمة ماما جات لنا مرسى مطروح، هي أصلا عايشة في اسكندرية، ولما جات لنا عمة ماما دي كان معاها ابنها، بس الغريبة إن ابنها ده كان ساعتها متجبس وجسمه ملفوف كله كده زي الموميا من أول راسه لغاية رجليه، وكان في خشبة في ظهره كده سنداه عشان يعني زي ما تقول لما يحطوه على الأرض ما يحطوهوش على الأرض مباشرة يبقى مسنود على حاجة. يعني بصراحة كان شكله غريب جدا وشكله مرعب جدا، شكله خوف قوي يعني. وساعتها نيموه في الأوضة بتاعتي تحت السرير، كل ده في الحلم يعني. فعمت ماما دي طلبت مني ان انا اروح ابص عليه اشوفه عايز حاجة ولا حاجة. رحت كده وانا خايفة ونزلت تحت السرير ابص عليه، بس غصب عني خبطت فيه، فساعتها لقيته فضل يصرخ وانا اترعبت رعب رهيب، وقعد يقرب مني ويتحرك بالخشبة اللي هو يعني الساند عليها دي. وبعدين في اللحظة دي لقيت جده دخل الأوضة، جدي انا يعني دخل الأوضة، وقعدت يعني اندهله واقول له الحقني يا جدو الحقني، لقيته ما سمعنيش وما شافنيش وراح طافي نور الأوضة وخرج بره. فساعتها برضو فضل ابن عمة ماما ده يصرخ وقعد يتنطط بالخشبة دي اللي لاصقه في ظهره دي بشكل غريب جدا، ويقرب مني ويصرخ يقرب مني ويصرخ. انا بقى كنت مرعوبة رعب مش طبيعي، وقمت من النوم وطبعا فضلت أقرأ قرآن وشغلت قرآن على التليفون بتاعي. موقف تاني حصل لي من فترة قريبة كده، في مرة جالي مزاج أتفرج على فيلم رعب. فالمهم وأنا بتفرج على فيلم، هو كان أصلا عبارة عن أجزاء كذا جزء يعني، فوأنا بتفرج على الجزء الرابع تقريبا زي ما تقولوا نعست شوية كده، وصحيت على كوابيس، فضلت يعني أصحى على كوابيس ساعتها. بعد كده رحت في يوم عند تيتا الصبح، جدتي يعني، ونمت عندها شوية، بس ما كنتش رحت في النوم برضو. سمعت ساعتها صوت حد بيكلمني بشكل غريب قوي، كان صوت مرعب يعني، كان صوت بيكلمني صوت تخين كده، وكنت ساعتها نايمة حاطة دماغي بين المخدتين كده، وفجأة وانا بسمع الصوت المرعب ده لقيت حد ضربني على راسي من فوق وانا حاطة راسي على المخدة. طبعا قمت مفزوعة وجريت سألت اخواتي هو في حد دخل ضربني على دماغي ولا حاجة، طبعا قالوا لي لا ما فيش اي حد جه جنبك ولا دخل الأوضة ولا اي حاجة. موقف تاني بقى حصل لأخو صاحبتي، في مرة كان قاعد لوحده في البيت وسمع صوت اطباق بتتكسر في المطبخ، وراح قايم فجأة دخل المطبخ لقى فعلا اطباق كتير جدا من المطبقية وقع على الأرض ومتدشدشة 100 حتة. موقف تاني حصل معاه هو برضو نفس الشخص، كان قاعد مع جماعة أصحابه كده في بيت واحد منهم، وكانوا قاعدين يسمعوا قصة لأستاذ أحمد يونس، ففجأة لقوا النور عمال يفتح ويقفل يفتح ويقفل لوحده، وده أثناء ما كانت القصة نفسها شغالة يعني. طبعا ساعتها اترعبوا وراحوا خارجين كلهم برا البيت. الغريبة بقى ان البيت ده اصلا كله كان فاضي، يعني ما كانش فيه ولا شقة ساكنة، ده هما بس مجموعة الشباب دي لما كانوا بيحبوا يتجمعوا كانوا بيروحوا البيت ده يقعدوا فيه شوية. هادي بيقول انا عارف طبعا ومؤمن بالجن ان هو موجود وكل حاجة. من فترة كده اتفقت انا واصحابي، بعتبرهم اخواتي الصغيرين يعني، اتفقت ان احنا نفك عن نفسنا شوية. فاتفقنا مع واحد منهم عنده شقة في احدى المدن السياحية ان احنا نروح كلنا هناك ونقعد في الشقة كام يوم. وفعلا رحنا كلنا انا واصدقائي، اصدقائي كان اسمهم سمير واحمد قاسم واحمد ياسر وميدو. قعدنا في اليوم ده طبعا يعني وصلنا بعد المغرب كده، قعدنا نهزر ونضحك وتعشينا مع بعض وفضلنا سهرانين لغاية الصبح. بعد كده نمنا شوية صغيرين، وانضملنا 2 تانيين من أصحاب أحمد ياسر صاحبنا، يعني هم ساكنين هناك يعني في نفس المدينة. في اليوم ده برضو قعدنا نلعب في البحر، ولما رجعنا قعدنا نطير طيارات فوق السطوح وكده، وبعد كده نزلنا الشقة. فواحد من قرايب أحمد ياسر ده كان قاعد في البلكونة ومشغل أغاني، فجأة لقى البيت اللي جنبه في شباك اتفتح رزع وما كانش في حد، وزي ما يكون البيت كان فاضي يعني ما فيش حد. فجاي يحكي لنا وهو مرعوب انه لقى الشباك اتفتح لوحده. فأنا قلت له يعني ما تحطش في دماغك. بعد كده اتجمعنا شوية كلنا وقعدنا نتكلم تاني عن الجن وعن الحاجات دي. فواحنا بنتكلم في المواضيع دي بصيت لقيت قلبي عمال يتقبض، وحسيت ان في حاجة واقفة جنبي. ساعتها انا قلت لهم بقول لكم يا جماعة قفلوا بقى على الموضوع ده عشان انا حاسس بحاجات كده واقفة جنبي. فصاحب احمد صاحبي ده اللي هو كان شاف الشباك اتفتح جالي على جنب كده وقال لي يا هادي انا في حاجة كل شوية تطلع لي من البيت اللي شباكه اتفتح ده، حاجة كده سودة كبيرة وعمالة تبص عليا وبعدين تختفي. انا في الاول قلت له يا عم ما تحطش في دماغك اقرأ قرآن كده وبتاع، لكن في مرة شفت انا بنفسي، فعلا شفت بنفسي حاجة كده بتبص علينا من جوه الشباك. بعد كده اتجمعنا وصلينا مع بعض وكده، وبعديها دخلت الحمام. اول ما دخلت الحمام حسيت بسخونية جامدة جدا، حسيت الحمام سخن قوي، ولقيت شباك الحمام عمال يترزع. في الاول افتكرته هوا فتحه، لكن لقيت الشباك لأ عمال يتقفل ويتفتح يتقفل ويتفتح بمنتهى العنف. لما جريت حكيت لهم لقيت ان كلهم تقريبا حصل لهم نفس الموقف، كل واحد فيهم برضو دخل الحمام برضو الشباك بقى يتقفل ويتفتح معاهم. بعد الحكاية دي بفترة كده طلعنا السطوح علشان سمير زميلنا ده كان عايز يطير طيارة من حتة عالية. فهو بيطير الطيارة شاف على السطوح حاجة كده كانت بتمشي او كده، يعني حاجة فزعته، كان خلاص بقى هيقع من فوق السطوح لولا ان هو مسك بسرعة في سلم خشب كده موجود فوق. بعدها بشوية احمد قاسم طلع راخر عشان يطير طيارة من فوق السطوح، فهو بيطير الطيارة بتاعته راحت وقع على سطوح البيت اللي شباكه اتفتح ده، يعني اتعقدت هناك كده. فراح ناديه لي تعالى يا هادي والنبي تعالى شيل الطيارة دي معايا، حاول تسلكها معايا. فانا رحت جايب السلم قلت يعني اطلع فوق كده عشان اتحكم في الطيارة اقدر اسلكها. فوانا بطلع السلم الخشب ده لقيت حاجة عمالة تحرك السلم وراحت موقعاني بشدة وتعورت تعويرة جامدة جدا. نزلنا الشقة تحت وقعدوا يحطوا لي تلج على الجرح وكده، وبعد شوية اتجمعنا كلنا في أوضة واحدة، قعدنا كلنا مع بعض في أوضة واحدة. قعدنا ساعتها نتكلم شوية لقيت سمير زميلنا ده راح في النوم نام خالص. واحنا قاعدين بنتكلم لقينا درجة حرارة الأوضة برضو عالية تاني، ولقينا سمير زميلنا ده عمال يصرخ فجأة كده لوحده ويقول ابعدوه عني الحقوني دراعي، وقعد يصرخ جرينا عليه كلنا. وبعدين صحناه قعدنا نقرأ له قرآن شوية لغاية ما فاق. قلت له مالك يا ابني ايه اللي حصل؟ فقال لي في حاجة ضربتني على دراعي جامد قوي، ضربتني مرتين وما كنتش قادر احرك دراعي خالص. ساعتها شغلنا قرآن وقعدنا سهرانين لغاية الصبح، ولما طلع النهار بقى نزلنا كلنا عشان نروح البحر. فواحنا بنقلع هدومنا على الشط يعني عشان ننزل المية، لقينا سمير ده لما قلع هدومه لقينا علامات على ظهره زي ما يكون حد ضربه، في علامات غريبة قوي على ظهره. انا بصراحة مرضيتش اقول له حاجة، لكن اصحابي اول ما شافوه قالوا له في حاجة على ظهرك. يعني بعد ما سمير برضو ده نزل المية لقيناه عمال يصرخ وقعد يقول لنا الحقوني في حاجة بتزحلقني، يعني حس كده ان في حاجة تحت رجله بتزحلقه زي ما يكون دايس على صابون سايل. فقلنا لا بقى احنا نطلع من المية دي ونروح احسن. روحنا البيت، بس أنا مرضيتش أطلع فوق، فضلت قاعد تحت عند البوابة كده، أنا وأحمد ياسر وأحمد قاسم وواحد تاني اسمه عبد الحميد اتعرفنا عليه، احنا كنا قاعدين أربعة يعني. فجأة وإحنا قاعدين قدام البوابة لقينا سور البيت طالع منه واحد راجل قصير كده، طلع لنا كده من السور يعني، شفناه فجأة كده. فعبد الحميد ده قال لنا أنا مش مستريح للراجل ده، فأنا قلت له محدش يتكلم معاه. الراجل ده راح مقرب لنا وقعد يبص لنا كده ويقول لنا انتوا نزلتوا البحر صح؟ فأحمد قاسم رد عليه قال له لأ يا حاج احنا ما نزلناش خالص. لقيناه قاعد يضحك، ويعني زي ما تقولوا ضحكة سخرية يعني، هو فاهم كويس قوي ان احنا نزلنا البحر، بس ما عرفش هو بيسأل ليه. المهم ان هو شوية ولف ودخل في السور تاني، او يعني طلع برا السور تاني. ساعتها بقى اتسرعنا ورحنا طالعين فوق، وقلت انا هاخد حمام وريح شوية. لما برضو دخلت الحمام لقيت برضو شباك الحمام عمال يترزع، وحسيت بحاجة غريبة معايا في الحمام، ولقيت الدش عمال يتفتح ويتقفل يتفتح ويتقفل. رحت خارج برا الحمام وقلت بقى اريح شوية انام شوية. فلما نمت شوية كده وريحت، حسيت او شفت كده زي ما تقول بين الصحيان والنوم حاجة ظهرت لي، انا مش محدد معالمها كويس، بس حاجة كلمتني وقالت لي فلان ده، يعني زي ما تقولوا وريتني واحد من الشلة اللي معانا كلها، وقالت لي فلان ده، انا مش عايز اقول اسمه، فلان ده هو السبب في كل اللي انتوا فيه ده. يعني تقدروا تقولوا ان في واحد في وسط الشلة دي هو اللي كان السبب بطريقة ما يعني في الأشباح والعفاريت والحاجات الغريبة اللي احنا شفناها دي. صديقتي هي عاملة الأكاونت باسم أحبك ربي، بتقول أنا كنت مرة راحة لوحدة صاحبتي أنا وأختي، هي كانت ساكنة في الدور التاني، البيت بتاعها من تحت كان من غير بوابة يعني من غير باب، بس افتكرت ان هي كانت بتقول ان هي بتجهز في البيت شوية، فانا قلت يمكن البيت من غير بوابة دي من ضمن التجهيزات اللي هي بتعملها. فلما طلعنا على السلم انا واختي وصلنا للشقة، قعدت انده عليها وخبط على الباب، لقينا الباب عمال يفتح بالمفتاح، يعني صوت المفتاح عمال يفتح في الباب لكن ما حدش فتح. فقعدت انده عليها تاني وخبط على الباب، لقيت برضو المفتاح عمال يتحرك في الباب وما فيش اي حد بيفتح. فضلت فترة انده عليها، ندهت عليها يجي 3 مرات واكتر، وبعدين حسيت ان زي ما تقولوا بير السلم بقى ضلمة فجأة، الدنيا ضلمت فجأة، بس كان في نور عليا انا واختي، يعني الغريب جدا ان الدنيا ضلمت من حواليا انا واختي جامد، لكن كان في نور بسيط قوي عليا انا واختي. في اللحظة دي حسيت ان في بقى حاجة بتهجم علينا، او يعني ايه بالظبط ما شفناش حاجة، لكن حسيت ان في حاجة كده بتقرب مننا. فقلت لاختي اجري اجري يلا نطلع برا البيت ده. رحنا خارجين فعلا جري ونزلنا السلم جري، وحسينا فعلا ان في حاجه بتجري ورانا لغايه ما خرجنا برا البيت. المفاجاه بقى اننا اكتشفنا ان ده مش بيتها اصلا، اتاريني غلطت في البيت ودخلت بيت غلط، واتاري بيتها كان على ناصيه الشارع او اول الشارع، وانا دخلت بيت غلط مهجور. طبعا ده موقف ما نساهوش عمري كله، يعني بجد اترعبت فيه رعب جامد جدا انا واختي. ده موقف. موقف تاني بقى حصل لماما، ماما اصلا كانت عند خالي ورجع البيت، يعني كانت الدنيا ليل كان الوقت متأخر يعني جامد. فماما وهي طالعة السلم فجأة لقت واحدة ظهرت لها من الحيطة، واحدة ست طلعت لها من الحيطة ووقفت قصادها وفردت ايديها الاتنين كده عشان زي ما تقولوا عايزة تمنعها من انها تطلع، مش عايزة تعديها يعني. طبعا ما ساعتها اترعبت وفضلت فترة واقفة كده مش عارفة تتحرك، بس اللي انقذها ساعتها ان الفجر اذن، فالست دي أول ما سمعت الفجر أذن راحت لفة ودخل جوه الحيطة تاني. وطبعا الموقف ده برضو رعب ماما بشكل مش طبيعي. في نفس البيت ده أصلا كان فيه حاجة غريبة قوي، السلم كان تحتيه، عارفين الفراغ اللي تحت السلم، كان صاحب البيت مقفله كده وعمله حيطة صغيرة وليها باب صغير، يعني تقدروا تقولوا إن فيه أوضة صغيرة قوي تحت السلم. الغريبة إن كان أي حد يعدي من قصاد الأوضة دي وخصوصا بعد المغرب لازم كان يجرى له حاجة، كان أي حد يعدي من قدام الأوضة المقفولة دي تحت السلم بعد المغرب كان لازم أي شخص يتأذي أو يجرى له حاجة. مشكلة بيت ماما ده بقى إن إحنا عرفنا حاجة غريبة جدا، عرفنا بالصدفة إن صاحب البيت كان بنيه من طوب الترب، بمعنى ان هما لما كانوا بيجددوا الترب بتاعت البلد يعني وبيشيلوا طوب قديم وبيبنوا طوب جديد وكده، كان الراجل ده بياخد الطوب القديم بتاع الترب والحواش والحاجات دي ويلمه وبنى بيه البيت، فكان دايما البيت ده مش تمام وكان بيحصل فيه حاجات غريبة قوي. فمرة مثلا كان في ست عجوزة ساكنة في البيت ده، أنا كنت شخصيا بحبها جدا، كانت يعني ساكنة في حتة زي بدروم تحت الأرض، وكان في حمام بعيد عن أوضتها، يعني الحمام بتاعها بتاع البدروم ده بعيد عنها شوية. ففي مرة أنا كنت طالعة السلم لقيت واحدة ست جوه الحمام ده، الباب مفتوح، ولقيت واحدة ست ماسكة حاجة منورة كده هي شبهها بالظبط، شبه الست العجوزة دي بالظبط، وكانت ماسكة حاجة منورة كده وبتقول لي تعالي الحقيني، تعالي ساعديني، تعالي سنديني. ففي نفس اللحظة أنا سمعت صوت الست دي في أوضتها بتتكلم مع ناس، يعني كنت سامعة صوت الست بتتكلم في أوضتها عادي، لكن شايفة قدامي نفس الست برضو بس عمالة تقول لي تعالي سنديني، تعالي الحقيني. انا بصراحة خفت من اللي كانت بتقولي ساعديني دي وسنديني، مرضتش اروح لها، يا دوب عديت كده من قدام الحمام ونزلت البدروم عشان اشوف الست دي، الست في اوضتها يعني، وفعلا لقيتها قاعدة تحت مع ناس وقاعدة تتكلم. فحكت لها قلت لها ده انا شفت واحدة شبهك بالظبط في الحمام وكده، وكانت بتقولي سنديني وتعالي ساعديني وكده. فلقيت الست دي سكتت شوية وقالت لي بصي، في أي وقت تلاقي واحدة في الحمام بتقولك سنديني أو تلاقيني أنا شخصيا بقولك في الحمام تعالي سنديني أو تعالي ساعديني، اوعي تيجي جنبي، اوعي تخش الحمام ساعتها ولا تسنديني ولا تساعديني ولا تعملي أي حاجة خالص. الرواية الأخيرة معنا النهاردة من صديقتي نون من فلسطين. هي كانت حكت لنا موقف قبل كده في حدث بالفعل عن السحر، هفكركم بحاجة بسيطة كده، ان هي يعني اهل جوزها عملوا لها سحر بعد ما اتجوزته. الكلام ده كان في الجزء 57 من حدث بالفعل، ياريت تبقوا تراجعوا عشان تتابعوا القصة. هي كانت اخر حاجة حكتها لنا انها بعد ما حملت ابتدت تشوف مشاكل كتير قوي، بيحصل لها مشاكل كتير. بتقول فعلا بعد ما حملت جسمي بقى تعبان بشكل غير طبيعي، مش زي اي واحدة حامل، بقيت احس باعراض غريبة جدا واعراض مش طبيعية، لقيت مثلا نبض جسمي سريع قوي ودقات قلبي بقت سريعة جدا فوق ما تتصوروا، لدرجة ان انا ما كنتش بقدر اسرح شعري، وكنت كل شوية اغيب عن الوعي، في اي وقت كده تلاقيني فقدت الوعي ووقعت من طولي، لدرجة ان انا ما كنتش اقدر اخد حمام وباب الحمام مقفول عليا، كان جوزي بيخاف عليا عشان كان دايما يلاقيني فقد الوعي في الحمام. وقضيت اصعب 9 شهور في حياتي من البيت للمستشفى ومن المستشفى للبيت. في الوقت ده ابتديت ابقى خايفة على بنتي، يعني كنت انا حامل في بنت، كنت خايفة على بنتي جدا جدا، يعني في شيء يمسها او كده. فللأسف ما كانش حد بيصدقني ان انا ممسوسة او حد عمل لي سحر، لان احنا ما كانش عندنا الكلام ده متعارف عليه قوي، فكانوا فاكريني بتدلع، والله ما كنتش بقدر أجيب لنفسي كوباية مية، ولا أقدر أنظف البيت، ولا أقدر أعمل أي حاجة. وما حدش شك برضو للحظة واحدة إن أنا ممسوسة أو معمول لي سحر. للأسف بقيت أشوف أحلام بشعة، وبقيت أشوف يعني مخلوقات أشكالها صعبة جدا جدا، لدرجة إن أنا مش قادرة أوصفها، لإني كل ما بشوفها أو بفتكرها بترعب أكتر. بعد ما ولدت بنتي عدى مثلا 5 سنين، يعني كان العذاب بعينه. ليه بقى؟ لان انا كنت خايفة جدا اقرب من بنتي، خايفة ارضعها، خايفة اقربها مني، خايفة يعني حاسة انها ممكن تتمس او يعني سحري طولها زي ما هو طايلني. تخيلوا لما اول طفلة في حياتي ابقى لا قادرة احضنها زي بقية الامهات، ولا قادرة ادلعها، بقيت ابعدها عني بشتى الطرق. واللي زاد وغطى بقى كمان، كان ليا جارة كانت معروف عنها ان هي بتنقل الكلام بقى من البيت لبيت لبيت، فكانت تقعد تحكي بقى كلام زي السم بصراحة. وبرضو كانت بعد ما تقعد معايا شوية ألاقي الدنيا قامت حريقة بيني وبين جوزي، ألاقي نفسي بصرخ وبعيط واتخانق معاه لأتفه الأسباب. وبقيت أحس كده والله أعلم إن أي حد يحس بيا أو يعني يبقى عايز يساعدني أحس إن هو بيتمس زيي أو بيتأذي. أي حد كان يحاول يساعدني وكده بقى يتأذي. فحسيت إن شوية بشوية الناس كلها ابتدت تبعد عني وتخاف مني. وساعتها قعدت أدعي ربنا وأقول يا رب زيل عني البلاء، لأن أنا تعبت وأنا يعني ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة أصلا عشان كل ده يحصل لي. تغير طبعا بقى حاجات تافهة كده، زي إن أنا كنت أشوف الأبواب بتتفتح وتتقفل، النور على طول يفتح ويطفي، ألاقي الأطباق تتكسر في المطبخ، وحاجات غريبة قوي بتحصل. وبقيت كتير قوي أشوف واحد شبه جوزي في البيت، يعني أحس إن جوزي دخل البيت أو رجع من شغله وما يبقاش هو، لدرجة إني مثلا كل لما أشوفه بقيت أتصل بيه، أتصل بجوزي في الشغل أقول له يعني أنت ولا مش أنت، ولا إيه فعلا في شغله، ولا إيه اللي أنا شفته ده مجرد خيال. وطبعا الحمد لله على كل حال، وطبعا أنا راضية بنصيبي الحمد لله. ويعني دعواتكم. هحكي لكم بقى حكاية أخويا برضو مع السحر. أخويا كان شخص محبوب قوي بالنسبة للبنات بالذات يعني، وكانوا بيحبوه جدا وبيحسدوا مراته عليه قوي، برغم ان هو اصلا طبعه صعب جدا، برغم ان مش اي حد ممكن يتحمله. يعني كان عصبي جدا، وكان ممكن يتعصب لأتفه الاسباب وحاجات كده ملهاش اي لازمة. فكان في بقى واحدة صاحبة مرات اخويا بتتردد عليها في البيت كتير، بتجيلها. وللأسف الست دي كانت من عيلتنا، يعني لقبها في الاخر هو لقب عيلتنا، بس يعني قريبتنا من بعيد. كانت دايما تتردد على بيت اخويا ومراته، وتقعد مع مراته بقى تعمل حبيبة وتعمل كويسة وتعمل انها بتحبها وكده، وتقعد بقى تتدخل في خصوصياتهم، تقعد بقى تسأل مرات اخويا عن حياتهم مع بعض ومبسوطين ولا لا ومش عارفة ايه، وتسألهم على حاجات غريبة. وطبعا كانت اول ما تمشي تبدأ مشاكل بقى وبلاوي تحصل بين اخويا ومراته، والاتنين بقوا يشوفوا كوابيس. ومرات اخويا بقت تسمع اخويا بينده لها بصوت واحدة ست عجوزة. فكنا نحس فعلا ان راكبه شيطان متلبس فيه. وطبعا عشان في سحر معين معمول لهم، كانت مرات اخويا تصحى بالليل على حد بيخنقها، زي ما تقول شيطان كده بيظهر لها ويخنقها، بس طبعا ما كانتش بتقدر تتكلم وتقولي انا متأكدة ان انا ما كنتش بحلم. فكنت انصحها دايما ان هي تشغل قرآن وترش ملح في البيت وكده. وكانت برضو صاحبتها دي كل ما تزورهم يوم لازم الدنيا تتقلب نار، ويتخانقوا على أتفه الأسباب، إن شاء الله على كوباية قهوة أو كوباية شاي. ففي مرة كده صاحبتها دي بزلت لسان كده غلطت قدامها، وقالت لها إيه، أنا عملت عمل وسحر أسود لجوزي، لجوزها هي يعني، هي طبعا يعني أكيد مش لجوزها، هي أكيد عملت لأخويا سحر عشان يكره مراته، وهي واضح انها كانت بتحبه او عايزاه يعني. فكانت بتقول لمرات اخويا ده انا عملت سحر اسود لجوزي عشان بصراحة كان هيتجوز عليا، فانا عملت له السحر بقى عشان يفضل متمسك بيا وما يتجوزش عليا. فلما حكيت لها على التفاصيل حست ان التوقيت اللي هي عملت فيه السحر الاسود ده هو نفس التوقيت اللي ابتدت فيه المشاكل بتاعتها مع اخويا، بتاعت مرات اخويا يعني، مع جوزها. وللاسف لقينا اخويا نفسه قرر انه يتجوز على مراته، وبرغم ان كلنا كنا رافضين الحكايه دي وما كناش موافقين، لانهم اصلا كانوا متجوزين عن حب. فمرات اخويا حرام طبعا يعني اشتكت لامي اللي هي حماتها، فماما عملت خطة كده كويسة جدا يعني، قالت لها طب أنا هتصرف مع الست دي. وفعلا قعدت اتكلمت معاها، يعني ماما قعدت اتكلمت مع الست دي وعملت نفسها ان هي بتكره مرات اخويا جدا، واتكلمت عنها بطريقة وحشة وقالت لها انا بكرهها وانا ما بحبهاش ومش عارفة، يعني زي ما تقولوا ايه، عايزة تديها الامان ان هي تتكلم، تاخد راحتها وتتكلم. وفعلا ماما جرجرتها في الكلام لغاية ما اعترفت انها فعلا عملت سحر لأخويا ومراته عشان تفرقهم عن بعض. بعد كده للأسف ماما دفعت فلوس كتير قوي المشايخ وكده عشان يفكوا العمل والسحر المعمول لأخويا ده، والحال هدي شوية. بس للأسف أخويا ابتدى يتعب بعديها برضو، يعني بقى يبقى كويس فترة ويتعب تاني على طول، وبرضو احيانا كان يلاقي حد بيخنقه. والغريبة بقى انه لما كان يجي يصلي عشان يعني يتقرب من ربنا وكده، انه يبعد عنهم الشر، كان وهو بيصلي بيعمل حركات غريبة قوي بجسمه، يقعد يتلوى كده زي ما يكون بيرقص. ساعتها احنا كنا بنخاف منه قوي ومن الحركات اللي بيعملها دي، فكان بيحاول يعني ان هو ما يقطعش الصلاة ويصلي الفجر حاضر وكده عشان يعني ربنا يصرف عنهم الأذى. في يوم بقى وهو بيصلي الفجر وكان الشباك قصاده مفتوح، بيقول انا شفت السماء اتشقت نصين، وشاف ضوء شديد قوي قوي لدرجة انه خاف منه. فبعديها جسمه انهار وقعد يترعش، وماما سمعته وهو بيصرخ فخافت عليه وطبعا جريت عليه، حكى لها على اللي هو شافه، وكان بيقول لها بقى ان انا شفت حاجة زي الملايكة كده بيكلموني، هي حاجة مرعبة بس حاجة جميلة، يعني كانت حاجة غريبة قوي بصراحة. المهم الحمد لله على كل حال مرت سنين على الحكاية دي، وللأسف اخويا لسه مريض ولسه بنعالجه، بس الحمد لله الشيء الايجابي الوحيد انه دايما ماسك القرآن في ايده وبيواظب على الصلاة على طول. بس برضه للأسف كل ما يجي يصلي يحصل له تشنجات غريبة جدا، بس هو الحمد لله راضي بنصيبه ومتعايش، يعني زي ما تقولوا حاسس انه ان اللي بيحصل له ده ابتلاء من ربنا، وهو قال الحمد لله انا مبسوط ان ربنا بيبتليني، علشان كده واضح ان ربنا بيحبني وانا مش عايز اي حاجة من الدنيا، انا طالب الآخرة ورضا ربنا وبس. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وهتوحشوني جدا جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.